الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله في سياق وقائع غزوة أحد، قال: طلحة ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع، لأنه كان قد بدا وظاهر بين الدرعين وقد أصابه جرح شديد صلى الله عليه وسلم. بدا يعني أصبح بدينا صلى الله عليه وسلم، وظاهر بين الدرعين يعني كان عليه دروع ثقيلة، والجرح كان شديدا عليه الصلاة والسلام. قال: فجلس تحته طلحة ابن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها، وقال: أوجب طلحة، أي الجنة. فأن طلحة رضي الله عنه كان قد جرح جراحا شديدة رضي الله عنه، ولكن همتهم العالية رضي الله تعالى عنهم في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم و يعني في رعايته صلى الله عليه وسلم. قال: آخر هجوم قام به المشركون لما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب، قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل، يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا، إنهم أرضا يصعدوا الجبل فيكون فوق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقاتل عمر بن الخطاب ورأس معه من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل، اضطروهم إلى النزول، وبالتالي لا يستطيعون أن ينالوا شيئا من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد: اجنبهم، يقول ارددهم، فقال: كيف أجنبهم وحدي؟ فقال: ذلك ثلاثة. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه. هذا من كرامات الأولياء أن السهم بعد أن قتل به الرجل عاد إلى نفس المكان الذي كان فيه سعد رضي الله عنه ربواد المسافة. قال: ثم أخذت سهمي أعرفه، يعني هو نفس السهم، فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته، فهبطوا من مكانهم، فقلت: هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي. والظاهر أنه يرجع له ثاني، أو أنه أخذه من آخر قتيل قتله، والله أعلم، على أنه عاد إليه في المرتين بقدرة الله عز وجل، أو حملته الملائكة، أو بما شاء الله سبحانه وتعالى. قال: فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. قال: تشويه الشهداء، أي التمثيل بالقتلى. وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، أي الماضي يعني. ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا، بل كانوا على شبه اليقين من قتله صلى الله عليه وسلم، رجعوا إلى مقرهم فأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم، وكذلك اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين، يمثلون بهم ويقطعون الآذان والأنوف والفروج على عادة أهل الجاهلية والكفار في قطع أعضاء من القتلى، ونعوذ بالله، يقطعون الآذان والأنوف والفروج ويبقرون البطون، يفتحون البطون. فبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها، يعني مضغت من كبد حمزة رضي الله تعالى عنه، فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها، يعني لك حقد شديد كان في قلبها في ذلك الوقت. قال: واتخذت من الآذان والأنوف خدما، أي خلاخيل وقلائد، خيطها وتعملها زي قلادة من الأنوف والآذان، كما يقع في كل زمان عندما يتسلط الكفرة والعياذ بالله. من أهم الفراعنة، وهذه العادات موجودة، الفراعنة يسجلون على جدران معابدهم الكفرية ما كان يفعله الجنود المنتصرون منهم في أعدائهم، يعدون أعداد القتلى بالفروج والآذان ونحو ذلك. فما زالت هذه عادات الكفار. قال: مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة؟ وفي هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلان على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. قال كعب بن مالك: كنت في من خرج من المسلمين، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يدوز المسلمين وهو يقول: استوثقوا كما استوثقت جزر الغنم، هي استجمعوا وانضموا. استوثقوا يعني اجتمعوا وانضموا. وإذا رجل من المسلمين ينتظر وعليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فينظر إلى قدرهما، فقال: إذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربه فبلغت وركه وتفرق فرقتين، ثم كشف المسلم عن وجهه فقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة رضي الله عنه. فعلا فارس البطل رضي الله تعالى عنه الذي أخذ السيف بحقه حتى انثنى رضي الله عنه. قال: جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقذان القرب على متونهما، تنقلان القرب، تحملان القرب جمع قربة على ظهورهما، تفرغانه في أفواه القوم أفواه الجرحى، ثم ترجعان فتملآنها، ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. رواه البخاري. وهذا كان قبل فرض الحجاب بلا شك، لأن الحجاب إنما فرض في غزوة يعني في سنة 5، والله أعلم وأعلم. فقال عمر: كانت أم سليط من نساء الأنصار تذكر لنا القرب يوم أحد، تحمل القرب، يأتون بالمياه لحاجة الجرحى والعطشة والمقاتلين عموما. وكان في هؤلاء النسوة أم أيمن، لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحتو التراب في وجوههم وتقول لبعضهم: هاك المغزل وهلم سيفك. يعني النساء هم عملهم الايه؟ الغزل. تقول له: خد انت المغزل بقى وقعد اشتغل في الغزل واديني السيف بتاعك حتى تحمسه على القتال. قال: تقول لبعضهم: هاك المغزل وهلم سيفك، ثم سارعت الى ساحة القتال فاخذت تشفي الجرحى، فرماها حبان ابن العرقة بسهم، حبان ابن العرقة بسهم، فوقعت وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصف له، فلوش حرق يعني رأس، وقال: ارمي به، ارمي به يعني بما يتيسر، فرمى به سعد، فوقع السهم في نحر حبان، وقع في نحره أصابه، فوقع مستلقيا حتى تكشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته. دعا له صلى الله عليه وسلم أن يجعله مستجاب الدعوة، وقد كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة. هذا دليل على مشروعية مداواة النساء للجرحى، وإنما الذي نسخ من ذلك الكشف عن السوق وعدم التحجب. لكن إذا تحجبت المرأة كان لها أن تشهد المعركة وتداوي الجرحى وتسقي الناس ونحو ذلك من المصالح الشرعية لحاجة الرجال إلى التفرغ للقتال. وهذا الأمر تكرر مرات عديدة في معارك مختلفة حتى بعد فرض الحجاب، لكن الذي كان في فرض الحجاب الذي كان هو فرض الحجاب فقط، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بنسائه في المعارك بعد فرض الحجاب. وكان هناك أيضا أم سليم رضي الله تعالى عنها كانت تخرج في المعارك بعد فرض الحجاب. قال: بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الشعب، لما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس، قيل وهو صخرة منقورة تسع كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، ما لها مدة طويلة فإيه متغيرة رائحة غير طيبة، فعافه فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا في يعني له أصل في الصحيح. وقال سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة ابنته تغسله، وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن فرس. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. حصير محروق رماد، وده سبحان الله طبيا يعني سبب فعلا من أسباب إيقاف النزيف، لأنه يكون الذرات الصغيرة دي للرماد وكل شيء مطحون، عشان كده الناس بتعمل بن أحيانا لإيقاف النزيف، بيعمل خشونة على جدران الوعاء الدموي ويحصل من تجمع المواد المتجلطة على هذه الخشونة الغريبة يوم يسرق سعر التجلط أفضل من الماء بلا شك. يعني هو الماء ربما يزيد الجرحى نزيفا، أما الرماد المحروق ونحوه فهو مما يوقف النزيف. وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا. يعني المعركة لم تستغرق ايه نصف نهار، الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا الظهر في نفس اليوم. المعركة بدأت اول النهار في يوم السبت وانتهت قبل ان ينتصف، ولا حول ولا قوة الا بالله. يقول شماسة ابي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثه مع عمر: ولما تكامل تهيئ المشركين للانصراف أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجيبوه، فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه، وهذا بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تجيبوه. قال: أفيكم؟ فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة، ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم، رضي الله تعالى عن الصاحبين الكريمين. لعنة الله على من يسبهما ويطعن فيهما. أبو سفيان على شركه يعلم منزلتهما من الرسول صلى الله عليه وسلم وأهمية وجودهما في هذا الدين، فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبا بكر ثم سأل عن أبي بكر ثم عمر. قال فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم. يعني يحفز المشركين على يعني أو يرفع روحهم المعنوية بأن هؤلاء الثلاثة قد قتلوا. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، فقد أبقى الله ما يسوءك. وجود الرسول صلى الله عليه وسلم وولود أبي بكر وعمر يسوء المشركين، وكان هذا من أحسن الجواب في ذلك الوقت رغم ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد منع من الإجابة حتى لا تتحفز هنا المشركين لمحاولة القتال مرة ثانية للإجهاز على من بقي، لكن لم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا عن الإجابة لما قال أما هؤلاء فقد كفيتموهم، وذلك أنه إذا أتاه الخبر دفعة واحدة وقد ارتفع يعني طير قلبه في السماء فيأتيه الخبر دفعة واحدة بأن الثلاثة أحياء وقع هذا الطير المرتفع مرة واحدة أيضا، ولن يستطيع أن يبدأوا قتال لقتل الثلاثة، فأين هم وكيف الوصول إليهم وقد حاولوا؟ فكان ترك الجواب أولا أحسن، ثم كان الإجابة مرة واحدة ثانيا أحسن. قال فقال قد كان فيكم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، والعياذ بالله. يعني مش عايز برضو يعتذر، لا ده بيقول ما زالش انا لم آمر بالمثله، لم يأمر بتقطيع الأنوف والفروج والأذان وبقر البطون، لم يأمر بذلك، وقال ولم تسؤني، وذلك أيضا من كبر الجاهلية. ثم قال اعلوا هبل أو اعلوا هبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقالوا فما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. هذه من العزة العظيمة، النفس المسلمة يعني تتعزز دائما بالله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتكلم عن الأشخاص أمرهم بعدم الإجابة وسكت عن إجابة عمر له، لكن لما كان يتكلم عن الشرك والعياذ بالله ويتكلم عن العقيدة الفاسدة ويسعى إلى إعلائها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة، فقال قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم، والعياذ بالله، افتخر بآلهته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. سبحان الله، شتان بين الكلمتين. ايه العزة؟ شجرة؟ ولنا العزة ولا عزة لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، شتان بين الكلمتين، إجابات كلها قاسمة فعلا. ثم قال أبو سفيان أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال. أنعمت فعال يعني ما أرفعها من فعال أو من فعال التي تمت، يعني يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجابه عمر وقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ليست الحرب سجال يوم بيوم، لا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمية وأبر. ابن قمية ده اللي أنا قتلته. فقال له أنت أصدق عندي من ابن قمية وأبر يمينا، يعني أنه قال له اللهم لا. فسبحان الله على الكفرة، يعرفون أخلاق المسلمين الطيبة وصدقهم وبرهم وأنهم أصلح من غيرهم، ومع ذلك يقتلونهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هكذا على الدوام. أنشدك الله حيث تعرفه بالله. نعم، سبحان الله. مواعدة التلاقي في بدر. قال ابن إسحاق ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد، يعني للتلاقي للقتال، التثبت من موقف المشركين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وماذا يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة. هما جعلوا الخيل على الجانب حتى تسير مستريحة وركبوا الإبل، يبقى هما يريدون سفرا ايه طويلا وليس سريعا، يمشون على راحتهم. قال وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، يعني ركبوا الخيل يريدون وصول بسرعة، والمسافة قصيرة، الخيل يعني قوية في مسافته قصيرة، الإبل تتحمل السفر طويلا. قال والذي نفسي بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنادذنهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الدفاع على المدينة عن المدينة بكل قوة. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة، اكتفوا بهذا الثأر الذي نالوه بيوم بدر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. تفقد القتلى والجرحى، وفرغ الناس بتفقد القتلى والجرحى بعد منصرف قريش. قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع أحد الأنصار، فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام، وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك؟ قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق فيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم، فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك؟ فقال وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة. وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تصرف. وصابت نفسه من وقته رضي الله تعالى عنه. هذا من كرامات الأولياء ومنازل الشهداء أن جعلهم الله عز وجل يشمون رائحة الجنة وهم على الأرض، كما وجدها أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه، وتواطؤهم على ذلك كونهم يذكرون ذلك جميعا قبل مقتلهم يدل على أن الله أكرمهم بورود رائحتها قبل أن يموتوا رضي الله تعالى عنهم. هذا من كرامات الأولياء رضي الله تعالى عنهم. ووجدوا في الجرحى الأصيرم عمرو ابن ثابت، وبه رمق يسير، وكانوا من قبل يعرضون عليه الإسلام فيأباه، فقالوا إن هذا الأصيرم ما جاء به، لقد تركناه وإنه لمنكر لهذا الأمر، إنه لمنكر للإسلام جاء بالدخول. ثم سألوه ما الذي جاء بك؟ أحدب على قومك؟ يعني شفق على قومك الأنصار دفاع عن عصبية جاهلية مجرد روح قبلية يأبى أن يغلبهم قريش؟ أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ فقال بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون ومات من وقته، فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة ولم يصلي لله صلاة قط، ما صلى ولا صلى، إنه أسلم وقاتل وقتل رضي الله تعالى عنه من ساعته. وولدوا في الجرحى قزمان، فكان قد قاتل قتال الأبطال، قتل وحده 7 أو 8 من المشركين، وجدوه قد أثبتته الجراحة، أثبتته يعني جعلته لا يستطيع الحركة، فاحتملوه إلى دار بني ظفر فبشره المسلمون، فقال والله إن قاتلت إلا عن أحساب قومي، عشان حسب عشان قبيلة يقاتل عن عصبية جاهلية، ولولا ذلك ما قاتلت، فلما اشتد به الجراح نحر نفسه، قتل نفسه غير متحمل للألم نعوذ بالله. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر له إنه من أهل النار. هذا هو مصير المقاتلين في سبيل الوطنية أو في أي سبيل سوى إعلاء كلمة الله، وإن قاتلوا تحت لواء الإسلام بل وفي جيش الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة. فكيف بما زاد سوءا وهو أن يقاتل تحت راية الوطنية والقومية والعصبية الجاهلية، يكون هذا أقبح والعياذ بالله، ولا يصلح لمسلم أن يقاتل بنية يعني إعلاء كلمة الله تحت راية الجاهلية، لأن راية الجاهلية هي التي تتحكم في النهاية، الكلمة للقائد والكبير، فإذا علت هذه الرايات لم يعلو الإسلام وإنما على حكم الجاهلية وأمر الجاهلية. سبحان الله، المسلم لابد أن يقاتل تحت راية إسلامية وبنية خالصة لوجه الله، أما من قاتل تحت راية عصبية فقد قال صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة وينصر لعصبة فمات فميتة جاهلية. وأما من كانت نيته حتى لو كانت تحت الإسلام نية جاهلية فهو من أهل النار أيضا والعياذ بالله، وهو من أهل النار لأنه أصلا لم يقاتل في سبيل الله ولأنه قتل نفسه، فالظاهر أنه كان من المنافقين والعياذ بالله. يقول على عكس من هذا، كان في القتلى رجل من يهود بني ثعلبة قال لقومه يا معشر يهود والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم حق. قالوا إن اليوم يوم السبت، وقد عهد يوم السبت ثلاث شهور. قال لا سبت لكم، فأخذ سيفه وعدته وقال إن أصبت فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم يصنع فيه ما شاء، ثم غدا فقاتل حتى قتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. هو الظاهر والله اعلى واعلم انه اسلم يعني بذلك، لانه قال لا سبت لكم، فترك التشرع بليه بالسبت ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ان نصر محمد عليكم حق، فهو الظاهر فيه والله اعلى واعلم انه حق شرعيا. قال جمع الشهداء ودفنهم. أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشهداء فقال أنا شهيد على هؤلاء، إنه ما من جريح يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم القيامة يدمى جرحه ينزف جرحه، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وكان أناس من الصحابة قد نقلوا قتلاهم إلى المدينة، فأمر أن يردوهم فيدفنوهم في مضاجعهم في الأماكن التي قتلوا فيها، وأن لا يغسلوا وأن يدفنوا كما هم بثيابهم بعد نزع الحديد والجلود، خوذة مثلا والدروع ونحو ذلك. وكان يدفن الاثنين والثلاثة في القبر الواحد، لأن هذا كان كبيرا والحفر كان شاقا وهم جرحى رضي الله تعالى عنهم. قال ويجمع بين الرجلين في ثوب واحد ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشاروا إلى الرجل قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، رواه البخاري. ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من المحبة، رواه البخاري. وفقدوا نعش حنظلة فتفقدوه فوجدوه في ناحية فوق الأرض يقصر منه الماء، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن الملائكة تغسله، ثم قال سألوا أهله ما شأنه، فسألوا امرأته فأخبرتهم الخبر، ومن هنا سمي حنظلة غسيل الملائكة. ولما رأى نبي حمزة رضي الله عنه عمه وأخيه من الرضاعة، عمه من النسب وأخيه من الرضاعة رضي الله عنه، اشتد حزنه. وجاءت عمته صفية تريد أن تنظر أخاها حمزة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنها الزبير أن يصرفها لا ترى ما بأخيها، لأنها صورة شديدة جدا. فقالت ولما؟ وقد بلغني أنه قد مثل بأخي وذلك في الله.

بنت جحش، فنعي إليها أخوها عبد الله بن جحش، فاسترجعت واستغفرت له، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب، فاسترجعت واستغفرت، ثم نعي لها زوجها مصعب ابن عمير، فصاحت وولولت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان. خصوصا مصعب رضي الله تعالى عنه. ومن هو مصعب؟ ومر بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. تريد أن تطمئن بنفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم، فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، تريد صغيرة، رضي الله عنها. وجاءت إليه أم سعد ابن معاذ، سعد بن معاذ آخذ بلزام فرسه، فقال: يا رسول الله أمي. فقال: مرحبا بها. فوقف لها، فلما دنت عزاها بابنها عمرو ابن معاذ، فقالت: أما إذ رأيتك سالما فقد اشتويت المصيبة، أي استقللت المصيبة. ثم دعا لأهل من قتل بأحد وقال: يا أم سعد أبشري وبشري أهلهم أن قتلاهم ترافقوا في الجنة جميعا وقد شفعوا في أهلهم جميعا. قالت: رضينا يا رسول الله، ومن يبكي عليهم بعد هذا؟ ثم قالت: يا رسول الله، ادعو لمن خلفوا منهم. فقال: اللهم أذهب حزن قلوبهم واجبر مصيبتهم وأحسن الخلف على من خلفوا، يعني من تركوه من أهليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. وانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء ذلك اليوم، يوم السبت السابع من شوال، من شهر شوال سنة 3 من الهجرة، إلى المدينة. فلما انتهى إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة، فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. يعني كان معه في قتال شديد، وناولها علي ابن أبي طالب سيفه، فقال: وهذا أيضا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت صدقت القتال فقد صدق معك سهل بن حنيف وأبو دجانة رضي الله تعالى عنهم. قتل الفريقين، اتفقت جل الروايات على أن قتل المسلمين كانوا 70، وكانت الأغلبية الساحقة من الأنصار، فقد قتل منهم 65 رجلا، 41 من الخزرج، 24 من الأوس، وقتل رجل من اليهود اللي هو مخيريق. وأما شهداء المهاجرين فكانوا 4 فقط. وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 رجلا. أصله كما يهود وما عرفش إسلامه إلا ساعتها، وفي احتمال إن هو يكون مش صريح في الإسلام، أو أن فعل ذلك تدينا بدينه وفاء بالعهد لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني باعتبار الأصل الأقرب عندي أنه كانوا خيرهم، يعني مع أن عبد الله بن سلام أفضل، يعني أن هو كان باعتبار أصله، يعني والله أعلم. يعني هذا سياق من قاتل لغير الله عز وجل قيل عنه أهل النار، اللي هو خزمان، هو غير صريح لكنه قال خير اليهود، فذا الأقرب والله أعلم عندي أنه كان قد أسلم، ولكن الأمر فيه احتمال، فلنتوقف والله أعلم، نكل أمره إلى الله. قال: وأما قتل المشركين فقد ذكر ابن إسحاق أنهم 22 قتيلة، ولكن الإحصاء الدقيق بعد تعميق النظر في جميع تفاصيل المعركة التي ذكرها أهل المغازي والسير والتي تتضمن ذكر قتل المشركين في مختلف مراحل القتال يفيد أن عدد قتل المشركين 37 ل 22 والله أعلم. إن في مجموعة قتلت حول إيه؟ حول اللواء أولا يعني السبعة من القتل من حامي اللواء قتلوا أولا والذين قتلهم سعد بسيفه بسهمه سهم المبارك وأبو دجان الذي قتل 6 أو 7 من المشركين وحده وجماعات يعني تفاصيل الذين قتلوا تبلغ 37 قتيلا من المشركين رغم ذلك مصاب المسلمين عظيم 70 بالنسبة لكام 700 يعني عش الجيش دي هزيمة يعني او ها عدد كبير جدا يعني التانيين 37 من ايه من 3000 فلا شك ان يعني مصاب المسلمين كان عظيما. قال حالة الطوارئ في المدينة. بات المسلمون في المدينة ليلة الأحد 8 من شهر شوال 3 من الهجرة بعد الرجوع من معركة أحد وهم في حالة الطوارئ. باتوا وقد أنهكهم التعب ونال منهم أي منال يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها ويحرسون قائدهم الأعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة إذ كانت تتلاحقهم الشبهات من كل مكان. غزوة حمراء الأسد. وبات الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يفكر في الموقف فقد كان يخاف أن المشركين إن فكروا في أنهم لم يستفيدوا شيئا من النصر والغلبة التي كسبوها في ساحة القتال فلا بد من أن يندموا على ذلك لأن يعني قتل القيادة التي يجتمع الناس حولها هي الغاية الأولى لهم ان قتل بعض الناس يمكن ان يجتمع باقي الناس وغيرهم على القيادة مرة ثانية فيقول فلا بد من ان يندموا على ذلك ويرجعوا من الطريق لغزو المدينة مرة اخرى مرة ثانية فصمم على ان يقوم بعملية مطاردة الجيش المكي. قال اهل المغازي ما حصله ان النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس وندبهم الى المسير الى لقاء العدو وذلك صباح الغد من معركة احد اي يوم الاحد 8 من شهر شوال 3 من الهجرة وقال لا يخرج معنا الا من شهد القتال يعني لا يريد ممن تخلف شيئا فقال له عبد الله بن ابي اركب معك قال لا هو ذا اول مره خذل الجيش من منتصف الطريق يمركب دعي ثاني يقبل منه المشاركه لا واستجاب له المسلمون على ما بهم من الجرح الشديد الخوف المزيد فقالوا سمعا وطاعه واستاذنه جابر بن عبد الله فقال يا رسول الله اني احب الا تشهد مشهدا الا كنت معك وانما خلفني ابي على بناته فاذن لي اسير معك فاذن له وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة فعسكروا هناك وهناك أقبل معبد ابن أبي معبد الخزاعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم ويقال بل كان على شركه ولكنه كان ناصحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بين خزاعة وبني هاشم من الحلف فقال يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك في أصحابك ولوددنا أن الله عافاك فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان فيقبله ولم يكن ما خافه رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفكير المشركين في العودة إلى المدينة إلا حقا فإنهم لما نزلوا بالروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة تلاوموا فيما بينهم قال بعضهم لبعض لم تصنعوا شيئا أصبتم شوكتهم وحدهم يعني طبعا المقتلة دي كانت مقتلة شديدة أصابت حد المسلمين لقوة المسلمين قالوا أصبتم شوكتهم وحدهم ثم تركتموهم وقد بقي منهم رؤوس يجمعون لكم فارجعوا حتى نستأصل شأفتهم ويبدو أن هذا الرأي جاء سطحيا

لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم امر الزبير وعاصم بن ثابت فضرب عنقه، كما حكم بالاعدام في جاسوس من جواسيس مكة وهو معاوية ابن المغيرة ابن ابي العاص جد عبد الملك بن مروان لامه، وذلك انه لما رجع المشركون يوم احد جاء معاوية هذا الى ابن عمه عثمان بن عفان فاستأمن له عثمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمنه على انه ان وجد بعد ثلاث قتله. فلما خلت المدينة من الجيش الاسلامي اقام فيها اكثر من ثلاث يتجسس لحساب قريش، فلما رجع الجيش خرج معاوية هاربا، فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وعمار بن ياسر فتعقبه حتى قتله. ومما لا شك فيه ان غزوة حمراء الاسد ليست بغزوة مستقلة، وانما هي جزء من غزوة احد وتتمة لها وصفحة من صفحاتها. تلك هي غزوة احد بجميع مراحلها وتفاصيلها. وطالما بحث الباحثون حول مصير هذه الغزوة هل كانت هزيمة ام لا، والذي لا يشك فيه ان التفوق العسكري في الصفحة الثانية من القتال كان للمشركين المرحلة الثانية من القتال، وانهم كانوا مسيطرين على ساحة القتال، وان خسارة الارواح والنفوس كانت في جانب المسلمين اكثر وافدح، وان طائفة المؤمنين انهزمت قطعا، وان دفة القتال جرت لصالح الجيش المكي. لكن هناك امور تمنعنا ان نعبر عن كل ذلك بالنصر والفتح. فمما لا شك فيه ان الجيش المكي لم يستطع احتلال معسكر المسلمين، وان المقدار الكبير من الجيش المدني لم يلتجئ الى الفرار مع الارتباك الشديد والفوضى العامة، بل قاوم البسالة حتى تجمع حول مقر قيادته، وان كفته لم تسقط الى حد ان يطارده الجيش المكي، وان احدا من جيش المدينة لم يقع في اسر الكفار، وان الكفار لم يحصلوا على شيء من غنائم المسلمين، وان الكفار لم يقوموا الى الصفحة الثالثة من القتال المرحلة يعني، مع ان جيش المسلمين لم يزل في معسكره، وانهم لم يقيموا بساحة القتال يوما او يومين او ثلاثة كما هو دأب الفاتحين في ذلك الزمان، بل سارعوا الى الانسحاب وترك ساحة القتال قبل ان يتركها المسلمون، ولم يجترئوا على الدخول في المدينة لنهب الذراري والاموال، مع انها على بعد خطوات فحسب وكانت مفتوحة وخالية تماما. كل ذلك يؤكد لنا ان ما حصل لقريش لم يكن اكثر من انه وجدوا فرصة نجحوا فيها بإلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، مع الفشل فيما كانوا يهدفون إليه من إبادة الجيش الإسلامي بعد عمل التطوير. وكثيرا ما يلقى الفاتحون بمثل هذه الخسائر التي نالها المسلمون، أما إن ذلك كان نصرا وفتحا فكلا وحاشا. فليؤكد لنا تعجيل أبي سفيان في الانسحاب والانصراف انه كان يخاف على جيشه المعرة والهزيمة لو جرت صفحة ثالثة من القتال، ويزداد ذلك تأكدا حين ننظر الى موقف ابي سفيان من غزوة حمراء الاسد. واذا فهذه الغزوة انما كانت حربا غير منفصلة، اخذ كل فريق بقسطه ونصيبه من النجاح والخسارة، ثم حاد كل منهما عن القتال من غير ان يفر عن ساحة القتال واترك مقره لاحتلال العدو، وهذا هو معنى الحرب غير المنفصلة. والى هذا يشير قوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فقد شبه احد المعسكرين بالاخر في التألم وايقاع الالم، مما يفيد ان الموقفين كانا متماثلين وان الفريقين رجعا وكل غير غالب. لا شك ان المسلمين قد تعرضوا فعلا كطائفة لهزيمة، ولكن ليست هزيمة قاتلة او ساحقة او مدمرة، بل بقي معها الكثير بفضل الله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا استغفر الله. في بداية طلبه للعلم يعرف انه ينبغي ان يحفظ من كتاب الله. متى يقف عن الحفظ؟ لا يقف عن الحفظ، وانما يحفظ ويدرس العلوم الاخرى ايضا. التوحيد والفقه ينبغي ان يعني يقع نوع من التكامل والتوازن بين جميع المواد التي يدرسها، مع المواظبة في الحفظ على الحفظ، يقرأ في التوحيد والفقه والحديث والتفسير. سؤال: مصلي أتى فوارد الصفوف مكتملة وكان الإنسان الذي في آخر الصف صبيا، هل يجذبه ليصلي معه أم ماذا؟ فإذا أتى فوارد المصلين في الركوع هل يصح أن يجذب المصلي وهو راكع أم ماذا؟ وإذا تمت الصفوف فلم يجد أحدا يصلي معه إلا صبيانا صغارا بعضهم مميز والبعض غير مميز، هل يصح أن يصلي معهم في الصف؟ أجابت اللجنة الدائمة: إذا وجد المصلي الصف مكتملا فإنه ينتظر حتى يأتي من يصف ولا يجذب أحدا من الصف. إن استطاع أن يدخل في الصف أو يصلي عن يمين الإمام فعل، أما مصفة الصبيان فإن كانوا مميزين فمصفتهم صحيحة، لما في الصحيحين وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: وصففت أنا واليتيم وراءه، أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، والعجوز من ورائنا، يعني لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زارهم في بيتهم ضحى. وإن كانوا غير مميزين فحكمه حكم منفرد، يعني دون السبع سنين، يعني حكم فجر المصلي خلف الصف، وصلاة منفرد خلف الصف غير صحيحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة منفرد خلف الصف. شاب يسأل: هل هناك أقوال أخرى للعلماء؟ أو في أقوال أخرى متعددة، منها الجذب ولكنه ليس بصحيح لضعف الحديث، سواء كان طبيا أو رجلا، وفي الركوع أو قبله أو بعده. والقول الثالث وهو الصحيح بقى خلافا لما رجحوه، وهو هم رجحوا الانتظار، وهذا ليس بصحيح، بل إذا قال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم ونحن سدود فسدودوا ولا تعدوها شيء، فأمر صلى الله عليه وسلم بليه بالدخول معه على الحالة فاسجدوا. وكذا إذا كانوا قياما وكانوا ركوعا، عندما ركع دون الصف قال له: جزاك الله حرصا. إذا هذا دليل على أنه ينبغي أن يحاول إدراك كل ما يستطيع من صلاة الإمام. فالصحيح أنه في هذه الحالة يسقط عنه ذلك، وهو ترجيح الشيخ الإسلام التامية، وهو قول جمهور العلماء بصحة الصلاة في المنفرد خلف الصف. وقول بقى عند الحنابلة اللي هو أنه إذا كان هناك عذر اللي رجحه شيخ الإسلام، كان لا يجد مكانا في الصف ولا يستطيع الوقوف في الصف يتضايق مثلا أو يقف عن يمين الإمام، فهو معذور وجميع الواجبات تسقط بالعجز عنها، وده الصحيح. ما طب إذا يعني مسألة ينتظر من يأتي معه، ينتظر إلى يضيع صلاة الجماعة مع عجزه عن تحصيل هذا الواجب، هذا أقصاه أن يكون واجبا من الواجبات، لا يصح تصح الصلاة به اللي هو الوقوف في الصف مع القدرة عليه. أما إذا كان عاجزا عنه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالصحيح أنه يكبر ويقف خلف الصف معذورا في تلك الحال. وأما بالنسبة إلى وقوفه مع الصبيان فهو الراجح كما ذكروه في الفتوى، وهو أن إذا كان هناك صبي مميز سبع سنين فما فوق فهو يصلي معهم ويعتد بصفهم، نعم، يقف جنب عن يمين الإمام، نعم هذا موقف صحيح. هل يقرأ أذكار الصباح والمساء بين الأذان والإقامة؟ نعم يجزيه ذلك. شخص يعمل في منشأة حكومية استلم عهدة وجد بها زيادات كثيرة، لو ردها إلى مصدر العهدة يقول سجن، وإن جاء أحد يفتش وجدها سجن وأوراقه سليمة، كل حاجة فيها سجن، خمس درجات يعني الحكومة دي فيها سجن، ده بعد ايه الحكومة يعني اي حاجة في الحكومة فيها سجن ابدا. المهم يعني على اي الاحوال زملاء يطلبون منه، هو مصلحة ان يتخلص من هذه الزيادات، بعض الزملاء يطلبون منه ان يعطيها لهم يبيعونها لانفسهم، وهو يريد ان يضعها في مكان اخر تابع للادارة التي يعمل بها وقد تباع في هذا المكان او لا، ماذا يفعل؟ أجهزة معمارية وأناليب اختبار وشرائح وأشياء أخرى. إذا كان يمكن استلمها بيقول لك هو استلمها ما كانش يعرف، هو بيقول لك هي لقاها زيادة، خلاص بقى بيقول لك القديم كان بتكاسل أو سهو أو أي حاجة، المهم العهدة دلوقتي موجودة معاه، يعمل فيها إيه؟ إما أن يضعها في مكان آخر في الإدارة فعلا وتباع وينتفع بثمنها في مصلحة العمل، وإما أن يبيعها هو ويتصدق بثمنها. في مصالح المسلمين العامة أيضا، هذه ملك لعموم المسلمين، فلا يمكن أحدا من بيعها لنفسه ولا الانتفاع بها لنفسه. فإن تمكن من وضعها في مكان ينتفع بها فذاك هو الأصل، وإلا فيبيعها ويضعها يضع أموالها في مصالح المسلمين العامة. حديث لا تكن لهم عريفا ولا سلطانا ولا خزينة ولا جبان، حديث صحيح اعتقد سقوطه من بعض الطبعات خطأ من الطابعين. شخص دخل المصلي صلاة فرض ثم شعر انه لم يصل الخشوع فخرج من الصلاة ليدخل فيها مرة ثانية، هذا لا يجوز له، لا يجوز ان يقطع الصلاة بمثل هذا السبب. والخشوع الباطن مستحب على قدر طاقة الانسان، وليس يجوز ان يقطع الصلاة لان خروج من صلاة الفريضة محرم، فلا يجوز ان يقطع بل يجتهد في ما يأتيه في الآت. يعني قوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله عند الجمهور ان من دخل في حج او عمرة وجب عليه ان يتمها، من دخل باحرام لا يتحلل الا ان يتم الحج والعمرة الا ان يحصر او يكون مشتركا. وفي القراءة الأخرى وأقيموا الحج والعمرة لله، قراءة تفسيرية، في الشهر الحرام وفي الشهر الحرام، يعني إن اعتدى علينا الكفار في الشهر الحرام رددنا وقاتلناهم في الشهر الحرام. صلى إمام في صلاة العشاء في الركعة الأولى بسورة العلق، وعندما انتهى من السورة لم يسجد وركع مباشرة، ثم سجد بعض المأمومين وركع بعضهم، فماذا يفعل المأمومون في هذه الحالة؟ هل إذا أخطأ الإمام وهل يجب عليه التنبيه؟ لا، هو لم يخطئ، سجود التلاوة مستحب، وبالتالي فإذا لم يسجد وجب عليهم أن يتابعوه، ولم يجز لهم أن يسجدهم، وإنما يشرع لهم السجود إذا سجد إمامهم. إذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، فلا يجوز أن يخالفوه. إن فعلوا ذلك سهوا بادروا بالقيام والمتابعة في الركوع، وإن فعلوه عمدا عالمين بطلت صلاتهم على قول، وعلى القول الأكثر لم تبطل الصلاة، والله أعلى وأعلم. وأظنهم جهال أو متأولين، فكان الأفضل في حقه أن يسجد ويرفع ويقرأ سورة أخرى ويركع بعد ذلك، كان الأفضل في حقه أن كما فعل عمر رضي الله عنه أن يسجد سجود التلاوة ثم يرفع ويقرأ سورة أخرى ثم يركع من قيام. قرأ في مجلة للمفتي الجديد سؤال حكم الصلاة في المساجد بالأضرحة، فقال يجوز الصلاة فيها. سؤال التوسل بالصالحين، قال يجوز التوسل، وقال يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي من ذهب إلى الحج وعمرة أن يذهب يتوسل بالنبي. نقول نأخذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس بكلام غيره. قال صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. قال إن شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وقال لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وفي بعض العلماء يخالف لفظ السرج، لكن ملعونون من اتخذوا القبور مساجد. ماذا بعد لعن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ففتوى من يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير معتد بها. وأما التوسل بالصالحين فهل في حياتهم أم بعد وفاتهم؟ لابد من التفصيل. فإن كان في حياتهم وذلك بطلب الدعاء منهم فهو توسل مشروع، أن يطلب منهم أن يدعو له. وأما إذا كان بعد وفاتهم أو حتى في حياتهم لكن بدون أن يطلب الدعاء منهم بل بالذوات، فهذا بدعة على الراجح من أقوال العلماء، وذلك لترك الصحابة له رغم ورود المقتضي وانتفاء الموانع وعدولهم إلى التوسل بالعباس دون التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم. قل قولي هذا وأستغفر الله.